إنسان يدعو إلى دين الله من بعده، فالإنسان عليه أن يبلغ، ولهذا قال لنا عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. كلكم الحضور الآن تعرفون كثير من الآيات من فضل الله، وتعرفون كثير من الأحكام، وتعرفون كثير من المحرمات. المطلوب من كل واحد منكم يعلم هذه أن يعلم الآخرين الذين لا يعلمون. بعدما ينتهي الإنسان من عمرته وأداء ومدة بقائه هنا سيعود إلى بلاده. ما هو دورك عندما تعود؟ دورك أن تعلم جماعتك الذين تلتقي بهم، تبدأ بأهلك وأولادك، بأسرتك، بجيرانك، بالذين يصلون معك في المسجد، تلتقي بهم في العمل، تلتقي بهم في الشارع، بلغهم. هذا الأمر واجب عليك أن تؤديه. يا فلان أدي الصلاة في المسجد واجبة، يا فلان لا تتعامل بالربا حرام، يا فلان لا تتعاطى المسكر حرام، يا فلان بر بوالديك فهو واجب، يا فلان لا تعق والديك فهو محرم، يا فلان الغيبة محرمة، وهكذا. بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين ليس خاص بكم أنتم وحدكم ولا مجموعة معينة للناس، هذا الدين للناس كافة. ولهذا جعل الله جل وعلا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة إلى قيام الساعة. وهذا الدين ليس خاصا بأهل مكة أو بالعرب أو بفئة من الناس أو بعصر من العصور، وإنما هو رحمة للعالمين إلى قيام الساعة. وينبغي أن يصل هذا الدين إلى كل مكان، وأن يسعى كل إنسان بالتبليغ لهذا الدين، حتى أنه يعم الخير وتنتشر البركات ويسود ذكر الله جل وعلا أرجاء الأرض. أما أن يقول الإنسان أنا ملتزم وأنا متدين وأنا ولله الحمد تبت من الذنوب وما لي دخل في الناس، ما لي علاقة بالآخرين، فإن هذا لم يؤدي دوره. الله جل وعلا وصف هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها خير الأمم. لماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا لم تقوم بهذا ما لستم خير الأمم. بنو إسرائيل من آمن منهم في وقتهم كانوا هم أفضل العالمين، ولما أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا كفار. لما أنهم لم يؤمنوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم زالت عنهم تلك الصفة وصاروا كفارا. وهذه الأمة إذا التزمت بهذا الدور وقامت به، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التزامها بأركان الإيمان وأركان الإسلام، فإنها خير الأمة. وإذا تخلت عن ذلك لم تكن كذلك. فدور الرسول صلى الله عليه وسلم هو البلاغ، وقد بلغ وحذر وأنذر وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك شيئا من الخير إلا دل الأمة عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا حذر الأمة منه. فهو عليه الصلاة والسلام قد أدى دوره، وبقي دور أتباعه، فكل من يعرف حكما يلزم أن يعلمه الناس. ما تقول أنا لست أستاذ ولست مدرس ولست خطيب ولست معلم، لا، أنت عامل، أنت مهندس، أنت طبيب، أنت في أي مرفق من المرافق تعرف كثير من الأحكام، علمها إخوانك حتى أنهم لا يتخبطوا في الظلام الظلام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان عندهم وسائل إعلام، ما كان عندهم إذاعة ولا صحافة، بل ولا يجدون أوراقا يكتبون بها. القرآن كانوا يكتبونه على العظام وعلى الجلود لعدم وجود الأوراق، نزلت الآية أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وحكما ما يمضي لحظات إلا وقد انتشر وعرفه الناس. الإنسان إذا سمع هذه الآية والحديث ذهب إلى أهله وقرأه عليهم فحفظت الزوجة والأولاد والأب والأم إذا كانوا موجودين ورحمتهم. كانت القرى والمدن القريبة من المدينة يرسلون مندوبين يتناوبون على المدينة، يذهب هذا ويبيت أسبوع ويرجع ويقابله الآخر ليحل محله من أجل تلقي الأحكام الجديدة التي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعود إلى قومه ويصلي معهم في المسجد ويقرأ عليهم الآيات التي نزلت ويبين لهم الأحاديث التي جدت في التشريع. هذه كانت وسائل إعلامه، وكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عندهم وسائل إعلام، لكن عندهم الهمم العالية وتحمل المسؤولية والشعور بمسؤولية هذا الدين أنه ليس حكرا على أحد، وإنما يجب أن يعم خيره للآخرين. وكان كلهم فقهاء، كبارهم وصغارهم، رجالهم ونساؤهم وصبيانهم، يتعلمون الأحكام أولا بأول. ومع هذا يأتي إلينا أحيانا أسئلة تسمعونها هنا من كبار سن أعمارهم تجاوز 60 لا يعرفون البدائيات في أحكام الصلاة أو أحكام الصيام أو نحوها. لماذا هذا الجهل؟ ولماذا هذا الإهمال؟ والإنسان يعلم أنه إنما خلق لأجل أن يعبد الله، فيجب أن يعرف كيف يعبد ربه، لأنه خلق ليكون عبدا عابدا. وهذا من أولويات الأمور التي يتعلمها الإنسان قبل بلوغه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يربي أولاده على الصلاة منذ 7، وإذا أنهم تساهلوا أو حصل منهم تقصير وهم لم يبلغوا في 10 أن يضربهم بهذا الإهمال. مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا يأتينا إنسان ويقول أنا كنت فيما مضى جلست 20 أو 30 سنة ما كنت أصلي، ما الحل؟ أين الوالد الكريم الذي ربى هذا الولد على هذا الإهمال والضياع وتضيع أمر دينه الذي خلق من أجله؟ بينما أنا متأكد وكلكم متأكدون أنه لم يغفل عنه يوما واحدا من إطعامه وتأمين مسكنه وتأمين لعبته وغير ذلك من الأمور. فالواجب على كل إنسان أن يهتم بهذا الأمر، وأهم ما في ذلك التوحيد، توحيد الله جل وعلا، أن يعرف الإنسان ربه، أن يعرف كيف يعبد ربه، أن يعلم أنه إنما خلق ليكون عبدا لله. وإذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يتأثث من أن يسمى عبدا، فما بالكم بغيره؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من هو هذا العبد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. من هذا العبد؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وإذا كان عبد فلا يعبد، فلا يصلح لأحد من الناس إذا ذهب إلى المدينة وجلس أو أنه وقف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد كذا وكذا، يا رسول الله أريد حاجتي وأريد رد غائبي ونحو ذلك، هذا هو الشرك، هذا لا يطلب إلا من الله تعالى. وإنما اعرف أن صاحب هذا القبر هو عبد، والعبد لا يعبد، واعلم بأنه رسول، والرسول لا يكذب وإنما يصدق بكل ما جاء به. فالواجب على الإنسان أن يحقق لا إله إلا الله، ويحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله، ويلتزم بالأحكام الشرعية فلا يترك شيئا منها، ويستقيم في حاله ومآله. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذا تهديد من الله تعالى لنا، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ما يظهر من أفعالكم القولية والمعنوية والحسية، ما تتلفظون به بألسنتكم أو تعملونه بجوارحكم يعلمه الله، وما تكتمونه في صدوركم فإن الله تعالى يعلم. فلا يظن الإنسان أنه إذا بيت الشر أنه بهذا لم يطلع عليه، إذا أن المخلوق لم يطلع عليه، فإن الخالق جل وعلا يعلم ما تكتم. وعلى هذا فينبغي للإنسان دائما أن يحسن النية والقصد فيما يتعلق بعبادته لربه فيكون عمله خالصا، وأن يحسن النية والقصد فيما يريد به لإخوانه المسلمين، فيجتهد في نفعهم وإصلاحهم وتيسير أمورهم، ولا يضمر لهم الشر والمكيدة والخيانة والخدعة والكذب والزور وشهادة الزور ونحو ذلك. فإن الله جل وعلا يعلم ما تبدون وما تكتمون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السائل يسأل يقول بالنسبة للطيب في رمضان، هل يجوز للإنسان وهو صائم؟ نقول لا بأس بهذا العطر، إذا كان الإنسان يتطيب بالعطور فلا بأس بها، وأما البخور الذي يكون له دخان فإن هذا له جرم، يخشى أن يدخل عندما يستنشق الإنسان مع أنفه، فلا يتطيب الإنسان بالبخور وإنما يتطيب بالعطور المائية ونحوها. يقول إذا أقسمت يمينا بالله تعالى على أن أترك الدخان ولكن بعد ذلك أعود إليه وتكرر ذلك مني أكثر من مرة، فماذا علي؟ الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول ما يتعلق باليمين، وهو أن الإنسان إذا حلف على أمر مستقبل وخالفه فإنه يجب عليه الكفارة، وهي ثلاثة، منها على التخيير: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. فإذا لم يجد هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. الأمر الثاني ما يتعلق بالدخان. الدخان مادة خبيثة سامة قاتلة، الملي جرام من النيكوتين الموجود فيها يكفي لقتل إنسان في أوج شبابه، فهو من المواد الخبيثة التي حرمها الله تعالى بنص القرآن. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان من الخبائث، اشتماله على إفساد البدن وإهدار المال وإذاء الآخرين ومنافاته للمروعة، فيجب على الإنسان الابتعاد عنه والتخلص منه. وهو سبب رئيسي لسرطان الرئة وغيره من الأمراض الأخرى. ويكفي هذا النوع من الأمراض أن نصنفه في صنف الخبائث. إذا عرفنا هذا فإن الإنسان الذي عنده العزيمة على ترك هذه المادة عليه أن يبتعد عن المجتمع الذي يوجد فيه من يتعاطى الدخان، وأن يغير مجتمعه ويجالس الأخيار ويبتعد عن مجالسة المدخنين، لأن مجالسته لهم تذكره بما كان عليه فيرجع. والله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فينبغي للإنسان أن يختار جلساء الصالحين الذين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي. يقول: من جرح إصبعه أثناء إحرامه قطعا فهل عليه شيء؟ نقول: لا يؤثر، الجرح للمحرم لا يؤثر عليه. هذا يقول: زوجته تلبس شراب لأرجلها وهي محرمة، فماذا عليها؟ نقول: لا شيء عليها ولا بأس، شراب الأقدام لا شيء فيه بالنسبة للمرأة، إنما الممنوعة منه المرأة هو شراب اليدين وهي التي تسمى بالقفازين، فهذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. وكذلك النقاب وهو البرقع اللي هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات. وأما أن تغطي المرأة وجهها وتغطي يديها بغير القفازين فهذا واجب عليها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، ولبسها لشراب القدمين لا بأس به. الثاني يقول: هل يجوز الأكل عند أهل الميت؟ وهل يجوز متابعة الجنازة بالذكر؟ ينبغي للناس أن يعلموا في مثل هذه المسائل ما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل وجدتم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات أحد ذهب يأكل عندهم، أو أن الناس يجتمعون عندهم ليأكلوا؟ هل في أحد وجد منكم شيء من هذا؟ ثم جاء نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. صنعت عائشة رضي الله تعالى عنها برمة، صحن فيه طعام، وذهبت به إلى آل جعفر ووضعته عندهم ليأكلوه، ورجعت فيما جلست تأكل معه. صحيح ولا لا؟ ما عليه حال كثير من الناس خطأ، إذا توفي الميت اجتمع الناس عند أهله، الجيران والأقارب والمعارف والأصحاب والأحباب، وصاروا عبئا ثقيلا. أريد أن أسأل سؤال: لو أن إنسان عنده مناسبة فرح زواج أو نحوه واجتمع الناس عنده هؤلاء، ألا يشق عليه ويكلفه ويتعبه؟ يتعبه. فإذا كان هو حزين وما يستطيع أن يصنع لنفسه طعام بحاجة إليك أنت أن تحسن إليه وتصنع له طعام، تأتي وتجمع الناس عليه وتكركبهم عليه، هذا لا يتفق مع هدي الإسلام ولا مع مراعاة الإسلام لنفسية صاحب المصيبة. صاحب المصيبة دعوه يرتاح، اصنعوا له طعام واتركوا طعام له يأكله. إذا كان عنده ضيف من مكان بعيد جاء وجلس عنده فهذا يأكل معه، أما أن ندعو الجيران وندعو المعارف وأهل البلد يجتمعوا عنده ويأكلون ويذبحون ثلاثة أيام غدا وعشاء، وبيته يصير مثل باب المسجد، هذا داخل وهذا طالع من رجال ونساء، فهذا شل للحركة وإرهاق وإزعاج. ولهذا تلاحظون، وهذا نشاهده أحيانا هنا، أن بعض الناس يترك العمل ويترك الدوام ثلاثة أيام. لماذا؟ قال: والله مرهقين بسبب الناس الذين يأتون، ونحن مشغولين في تهيئة المكان وتهيئة الطعام واستعداد بالقهوة ونحوها وغير ذلك. فكل هذه الأعمال ليست من أعمال الإسلام، وإنما هي من أعمال أهل الجاهلية. إنما يصنع الطعام بقدر أهل الميت، أهل الميت 13 أصنعوا لهم طعام وسلموا لهم ورجع مع السلام، يأكلونهم على راحتهم وينامون مثل الناس ويرتاحون مثل الناس، وبعد يوم أو يومين تعود يزول عنهم الألم. أما اجتماع الناس عندهم ووضعوا مقرئين، حتى أنه مع الأسف في بعض البلاد صار عندهم سماع صوت القرآن علامة على الحزن، فإذا سمعوا صوت القرآن قالوا عندهم مأتم. من الميت لهم، من القريب لهم الميت، اذهبوا عزوهم بأن عندهم صوت القرآن. القرآن ما نزل للأموات، نزل للأحياء، والقرآن حي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيجب على الناس أن يعملوا بالقرآن، أنتم الأحياء اشتغلوا به، لأنه نظام الحياة، هو النظام الذي ينظم به الحي حياته، يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه ويعتبر بعبره ويقف عند حدوده ويتعبد لله بتلاوته ويخشع عند تلاوته. هذا هو القرآن. أما اختلاف حال الناس واعتقادهم أن الإنسان إذا مات اجتمع الناس عند أهله وجاءوا بالأطعمة سواء من أهل الميت أو من غيرهم واجتمع الناس عندهم، هذا ليس من الأعمال المشروعة بل هي من البدع. قال لا يجوز متابعة الجنازة بالذكر، لم يرد شيء من هذا، وإنما يتبع الجنازة، يسير الركبان يسير المشاة أمامها ويتسابقون لحملها إذا كانت على أعناقهم، ويحرص الإنسان على أن يشارك في حملها مع جميع الأركان، الركنين الأماميين والركنين الخلفيين، لأن في تشيع جنازة أجرا، فمن صلى عليها فله قراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان. قال وما القراط؟ قال مثل الجبل العظيم، في رواية مثل جبل أحد ذهبا. وبعد دفنه يستقبل الناس القبلة ويدعون الله تعالى له بالتثبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قام عند رأسه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالإنسان يدعو الله تعالى له بالتثبيت، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأما قراءة الفاتحة أو قراءة سورة ياسين ونحوها فإن هذا كله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرتم في الدرس الماضي أن الحجامة تبطل الصيام، ما الدليل؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. يقول هل يجوز الاستغاثة بالأولياء الصالحين الأحياء والرسل؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا كانوا أحياء استغاثوا بهم، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أرادوا شيئا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يدعو لهم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة إلى العباس وقالوا إن كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم، والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله على النبي وسلم ورضي الله عن العباس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغف به الصحابة، وإنما ذهبوا إلى عمه بسبب قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يستغيث أو يستسقي بالرجل الصالح وهو على قيد الحياة أبعد عن جهازه، كون الإنسان يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له، هذا هو التوسل إذا كان هذا حيا، وهذا هو ما كان يعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما بعد وفاة الرجل الصالح سواء كان نبيا أو غيره فلا يجوز، لأنه ليس له من الأمر شيء. إذا مات الإنسان توقف، لا عمل له، لا يستطيع أن ينفع نفسه، فمن باب أولى لا ينفعك أنت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق، لما أنه توفي ذهبوا إلى عمه، وغير النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فليس هناك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فخير القرون وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يستسقوا به بعد وفاته. وأما ما جاء في قوله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فالمراد باستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم وقت حياته، وأما بعد وفاته فإنه عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد. هذا يقول إن والده ووالدته في العام الماضي تم مناسك الحج، ما في ذلك طواف وداع، فرجع إلى البيت وقام بالصلاة. Thank you.